الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد شرعنا في ليلة البارحة في دراسة هذا المتن المتعلق بعلم مصطلح الحديث، وبدأنا بشرح بعض أبيات هذا المتن، وبلغنا إلى مسألة تعريف الحديث الصحيح وما يتضمنه ذلك التعريف من الشروط. وبقي علينا من درس أمس المحترزات المتعلقة بهذه الشروط، فكما تقدم إن شروط الحديث الصحيح هي اتصال السند وعدالة الرواه وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. فيلاحظ أن هذه الشروط الخمسة منها ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. أما الشروط الإيجابية فيشترط وجودها، وأما الشروط السلبية فيشترط انتفاؤها. فأما الشرط الأول وهو اتصال السند وهو أحد الشروط الإيجابية، فاحترز به عن كل انقطاع يقع في السند. فمما احترز به أو بهذا الشرط عن المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس، هذه الأنواع الخمسة تخرج باتصال باشتراط الاتصال، وسيأتي إن شاء الله بيانها وتعريفها لكي لا تأخذ علينا وقتا، ولها موضعها من المتن إن شاء الله. هذه الأنواع الخمسة تخرج باشتراط اتصال الإسناد، وهي كما سبق المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس. وأما اشتراط العدالة والضبط فبهما معا احترز عن المبهم وهو الراوي الذي لم يسمى ومجهول العين ومجهول الحال، وسيأتي تعريفهما إن شاء الله. وأما باشتراط العدالة فقط فاحترز باشتراط العدالة عن الكافر والصبي بصغره والمجنون بفقدانه العقل والفاسق لوقوعه في الفسق ومن حرمت مروءته لهذا القادح الذي قدح في مروءته. ويلحق بعض أهل العلم المبتدع ببدعته، والمبتدع على تفصيل في روايته لعله يأتينا في مبحث قادم إن شاء الله. وأما باشتراط الضبط فيخرج حديث سيء الحفظ، حديث سيء الحفظ، وسيء الحفظ هو الراوي الذي استوى احتمال خطأه مع احتمال صوابه. ويخرج أيضا حديث فاحش الغلط وهو الراوي الذي زاد احتمال خطأه على احتمال صوابه زيادة فاحشة. ويخرج أيضا باشتراط الضبط حديث شديد الغفلة وهو الراوي الذي ليس عنده من الإتقان ما يميز به الخطأ من الصواب. الراوي الذي ليس عنده من الإتقان ما يميز به الخطأ من الصواب فيكثر خطأه ويفحش بسبب شدة غفلته. ويخرج باشتراط عدم العلة وجود العلة بأن يقع في الحديث اضطراب فيكون الحديث مضطربا، أو يقع فيه قلب فيكون مقلوبا، أو يقع فيه إدراج فيكون مدرجا، أو تقع فيه أي علة من العلل الأخرى فيكون معلل. وباشتراط عدم الشذوذ يخرج الشاذ فيخرج المنكر من باب أولى. هذه الأنواع ذكرناها هنا على سبيل الإجمال لأنها سيأتي تفصيلها إن شاء الله في هذا المتن الذي بين أيدينا، فلا نكرر ذكرها ما دام أنها ستأتي إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ندخل في شرح البيت التالي، هو قول الناظم: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. فذكر الناظم هنا أحد أنواع علوم الحديث المهمة، وهو يتلو الحديث الصحيح بالأهمية، ألا وهو الحديث الحسن. الحسن من حيث اللغة مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح، والحسن صفة مشبهة وهو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، كل مبهج مرغوب فيه يسمى حسنا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه لنا الناظم هنا وقرنه أو أخذ تعريفه من تعريف الحديث الصحيح. فالحسن هو الحديث الذي توافرت فيه شروط الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا، وهو خفة الضبط. فإذا الحسن هو الحديث الذي يكون متصل الإسناد برواية العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. نأخذ تعريف الحديث الصحيح ونجعله للحديث الحسن إلا في قضية واحدة وهي قضية الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح كما سبق ضبطه تام، وراوي الحديث الحسن خف ضبطه. لذلك قال الناظم هنا: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خف. فالحسن اشترط فيه نفس الشروط التي مضت في تعريف الحديث الصحيح الأربعة، وهي اتصال السند والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة. وامتاز الحسن عن الصحيح بأن راوي الحديث الحسن خف ضبطه وراوي الحديث الصحيح ضبطه ضبطا تاما، كان ضبطه ضبطا تاما. قد يسأل سائل يقول: ما مقدار خفة الضبط هذه؟ هذه من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم عند تعريف أحد الحفاظ وهو ابن الجوزي حينما عرف الحسن بقوله: هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. فقال أهل العلم: ما ضابط هذا القرب؟ فكذلك هنا يرد هذا السؤال: ما ضابط هذه الخفة؟ فالجواب عن ذلك من ضوابط الخفة أن الخطأ يكون قليلا بالنسبة إلى الصواب، أن يكون خطأ هذا الراوي قليلا بالنسبة إلى صوابه. وأيضا من ضوابطها أن هناك عبارات يستعملها المحدثون لوصف راوي الحديث الحسن، منها قولهم هذا راوي صدوق، أو هذا الراوي لا بأس به، أو ليس به بأس، أو هذا الراوي صالح الحديث، أو حسن الحديث، أو وسط، ونحو هذه العبارات التي إذا ترجحت في حال الراوي عرفنا أن حديثه يحكم عليه بالحسن، كما تقدم صالح الحديث، حسن الحديث، وسط، صدوق. فهذه العبارات فيها إشارة إلى أن هذا الراوي إذا انفرد بحديث نحكم بحديثه بالحسن. هذا الحديث الحسن الذي مر معنا هنا يسميه أهل الحديث بالحسن لذاته، لأن هذا الحديث هو في نفسه حسن ولا يحتاج إلى غيره ليشده ويتقوى به ليصل إلى مرتبة الحسن، بخلاف النوع الآخر الذي سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. الحديث الحسن لو أردنا أن نضرب له مثالا، مثاله ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده، يقول الإمام الترمذي كما تقدم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان، محمد بن رافع يقول حدثنا لا أخبرنا، عن ثابت عن أنس. أما محمد بن رافع إذا رجعنا إلى ترجمته نجد أنه أحد الحفاظ العدول الثقات، ويقول حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هو ابن عمام الصنعاني أحد أئمة الحديث المعروفين بحفظهم وثقتهم. أما جعفر بن سليمان فاختلفت فيه أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، فابن سعد يقول كان ثقة وبه ضعف، ويحيى بن معين يقول ثقة يتشيع ليس به بأس، والإمام أحمد يقول لا بأس به، وابن عدي يقول هو حسن الحديث وحديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرا فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي مقبول الحديث. إذا نظرنا إلى مجمل هذه الكلمات الصادرة من أئمة الجرح والتعديل نجد أن الراوي من حيث العدالة لم يقدح فيه، فهو عدل جعفر بن سليمان، فكلهم أطبقوا على ثقته وأنه لا بأس به، ولم يجرحوه بأمر يتعلق بعدالته. لكن يبقى الضبط، الضبط بعض الأئمة قال ثقة، وهذه عبارة رفيعة، ومن ذلك قول ابن معين، قول ابن معين رحمه الله ثقة يتشيع ليس به بأس، ليس به بأس معناها ثقة، فهي تأكيد للثقة التي تقدمت. لكن الإمام أحمد لم يوثق، قال لا بأس به، وابن عدي يقول حسن الحديث، فجعلوه في مرتبة أدنى من الثقة. وجاء ابن سعد وبين أن فيه ضعفا، ويتبين من حال هذا الراوي أنه لا يبلغ مرتبة الثقات الكفار الذين نحكم بصحة حديثهم، بل هو أدنى من ذلك، في ضبطه شيء يسير ينزله عن درجة راوي الحديث الصحيح، ولذلك هو في مرتبة الصدوق وحسن الحديث ولا بأس به. شيخه ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني، أحد أئمة التابعين الثقات الكفار، عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل المشهور بصحبته خادم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإسناد كل رواته ثقات كفار إلا جعفر بن سليمان، هو دون الثقة بيسير، فيصلح أن يكون هذا الحديث أو هذا الإسناد مثالا للحديث الحسن لذاته، لأن فيه راويا خف ضبطه أو قل ضبطه، وبقية الرواة ثقات كفار. فهنا من الأمور التي تتبين لنا في هذا الحديث أنه لو كان كل الإسناد ثقات وأحد رواته ليس كذلك، فإن الحكم يتغير بحسب الراوي الأدنى وهو جعفر بن سليمان، بينما الذين فوق دونه ثقات والذين تحته ثقات، لكن لكونه هو أدنى منهم فنأخذ بحكم هذا الراوي الأدنى. فلذلك لو كان ضعيفا لحكمنا بضعف الإسناد، وهنا هذا الراوي حسن الحديث لا بأس به، هذه المرتبة التي تليق به، فلذلك حكمنا على هذا الإسناد بكونه حسنا لذاته. يبقى أن هناك نوعا آخر لم يذكره الناظم هنا من أنواع الحديث الحسن، وهو الحسن لغيره. الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف وانجبر ضعفه بتعدد طرقه، هو الحديث الذي فيه ضعف وانجبر ضعفه بتعدد طرقه. فإذا جاءنا حديث فيه راو ضعيف بسبب سوء حفظه أو بسبب جهالته أو بأسباب سيأتينا ذكرها إن شاء الله، فإن هذا الحديث إذا وجدنا له طرقا متقاربة في البعض ليست شديدة البعض، فنحكم بأن ذلك الحديث حسنا لغيره. يشترط في الحديث الحسن لغيره ألا يكون راويه شديد الضعف. شدة الضعف مثل ماذا؟ مثل أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو معروف بكثرة روايته المناكير ويقال فيه منكر الحديث. فمثل هؤلاء إذا رووا حديثا حتى لو تعددت طرقه فإن حديثهم لا يتقوى ولا يصير في مرتبة الحديث الحسن لغيره. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون الحديث الضعيف هذا غير شديد الضعف، أو أن يكون راويه غير شديد الضعف. الشرط الثاني أن تتعدد الطرق، أن يكون له طرق عديدة، الطريقان فأكثر. قد يسأل سائل فيقول ما أمثلة الضعف الذي ينجبر، ما أمثلة الحديث الضعيف الذي ينجبر. ذكر أهل العلم أن هناك خمسة أنواع من الضعف تنجبر بتعدد الطرق. النوع الأول الحديث المرسل، النوع الثاني حديث المختلط، النوع الثالث الحديث المستور، والنوع الرابع حديث المدلس، والنوع الخامس حديث سيء الفهم. فهذه الأنواع الخمسة وما يشبهها من أنواع إذا تعددت طرقها فإن ضعفها ينجب. قلنا ما يشبهها من أنواع، فمثلا عندنا المرسل سيأتي بيانه من الأنواع التي تشبهه المنقطع، فأيضا المنقطع إذا تعددت طرقه ينجب ضعفه. المستور المقصود به مجهول الحال الذي لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عنه اثنان فأكثر، سيأتينا إن شاء الله في هذه المنظومة. فهذه الأنواع الخمسة إذا تعددت الطرق، طرق الحديث الذي فيه وصف من هذه الأوصاف لأن روي من وجه آخر مثله أو فوقه، فإن ذلك الحديث يصير حسنا لغيره لا لذاته، وسمي لغيره لأنه هو بمفرده في الأصل ضعيف، لما وجد معه غيره صار فيه نوع قوة وارتقى إلى الحسن. من أمثلة الحسن لغيره مثلا الحديث من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الحديث وصفه الإمام الترمذي بأنه حسن، وإذا نظرنا فيه وجدنا أن فيه راويين مجهولين، الأول يعني هو إسناد الترمذي يقول حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن فداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده إلى آخر الحديث. هذا الحديث إذا نظرنا في إسناده نجد أن عبد الرحمن بن أبي شميلة هذا مجهول، وكذلك سلمة ابن عبيد الله الخطمي أيضا مجهول، في هذا الحديث مجهولان. ولكن إذا تتبعنا طرقه وجدنا أن هذا الحديث قد روي من غير وجه، وقد أخرجه الطبراني من طريق آخر في سنده ضعيفان هما علي بن عابس وعطية العوفي، فهذا الحديث روي من وجه آخر وضعفه هذين الراويين علي بن عابس وعطية العوفي ليس شديدا، فلذلك حسن الإمام الترمذي هذا الحديث. فهذا مثال للحسن لغيره، كما اشترطنا في يوم أمس أننا نذكر النوع ونذكر أيضا مثاله. حكم الحسن أنه يحتج به، حديث الحسن يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، ولذلك يقول العراقي في ألفيته وهو لأقسام الصحيح يلحق حجية لكنه لا يلحق، يعني أن الحديث الحسن يلتحق بالحجية بالحديث الصحيح وإن كان دونه في المرتبة، الحديث الحسن ملتحق بالحديث الصحيح في الحجية. والظاهر أن كلا النوعين الحسن لذاته والحسن لغيره ملتحقان بالحديث الصحيح في الحجية على تفصيل، من أراد أن يراجعه يراجعه في كتاب النكت للحافظ ابن حجر. بعد ذلك ننتقل للبيت التالي وهو قول الناظم ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. بعد أن بين الناظم الحديث الصحيح والحديث الحسن انتقل بعد ذلك إلى الحديث الضعيف. والضعيف في اللغة هو من به ضعف بسبب علة أصابت من مرض أو نحو ذلك من الأمور التي تصيب ذلك الموصول. ذكر لنا الناظم هاهنا أن الضعيف هو ما فيه اختلال في أحد شروط الحديث الصحيح والحسن، وأخذ هذا التعريف من قول ابن الصلاح والنووي رحمه الله أن الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح ولا الحسن. قال الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح ولا الحسن، فهذا هو الضعيف، ما لم تتوافر فيه شروط الصحة وشروط الحسن فإنه يسمى ضعيفا. وبعض أهل العلم مثل ابن دقيق العيد اختصر التعريف فقال إن الضعيف هو ما قصر عن الحسن، الضعيف ما نقص عن درجة الحسن، فأي حديث نقص عن درجة الحسن فهو ضعيف. إذا نأخذ من هذا التعريف الذي ذكره الناظم أو التعريفين اللذين مرة أن كل حديث فقد شرطا من شروط الصحة التي مرت بنا وشروط الحسن فإنه يكون ضعيفا. لذلك لو سأل سائل فقال ما هي أسباب ضعف الحديث، نستطيع أن نستخرجها من تعريف الصحيح والحسن، فنقول أسباب ضعف الحديث أولا الانقطاع الذي هو ضد الاتصال، وثانيا جهالة الرواة، وثالثا ضعف الرواة، وهذان أخذا من اشتراط العدالة والضبط، ورابعا المخالفة، وخامسا وجود العلة. المخالفة أخذ من اشتراط عدم الشذوذ، ووجود العلة أخذ من اشتراط ماذا؟ عدم العلة. فإذا هذه أسباب ضعف الحديث، الانقطاع وجهالة الرواة وضعفهم ووجود المخالفة والعلة القادحة. أنواع الضعيف سيأتينا إن شاء الله ذكرها فيما يأتي من هذا المثل وأمثلتها، لذلك لا نطيلها هنا بل ننتقل إلى النوع الآخر الذي ذكره الناظم، لأن أنواع الضعيف سيأتي إن شاء الله تفاصيلها في الأبيات التالية في الليالي القادمة إن شاء الله. بعد ذلك يقول الناظم والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. فبين لنا هنا نوعا جديدا من أنواع علوم الحديث ألا وهو المتواتر. المتواتر مأخوذ في اللغة من تواتر الشيء أي تتابع، فالتواتر في اللغة هو التتابع. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم هاهنا بقوله والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند فإذا المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كثير. يستحيل تواطؤه على الكذب. هذا العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب ما مقداره؟ قال لنا الناظم انه يرويه عدد بلا حصر، وذلك ان اهل العلم اختلفوا في هذا العدد الكثير الذي نحكم بالحديث او نحكم على الحديث بانه متواتر اذا وجدنا ذلك العدد قد رواه، اختلفوا في حصره. فبعضهم يقول اذا روى الحديث 10 رواة فهذا متواتر، وبعضهم يقول 12، وبعضهم يقول 20، وبعضهم 40، وبعضهم يقول 70، وبعضهم يقول 100. فاختلاف طويل عريض في تحديد العدد. فلذلك الناظم ها هنا انهى هذه المشكله بقوله ايش؟ أن يكون هذا العدد يفيد العلم، يعني العلم القطعي. يقول إذا روى الحديث عدد كثير يفيدنا روايتهم لهذا الحديث العلم القطعي فهذا هو المتواتر. هذا العلم القطعي يختلف، قد يعني يفيد 10 رواة عند سماع الخبر منه يفيد خبرهم العلم القطعي الضروري، وقد لا يفيد مثل ذلك العدد بسبب قصور في أولئك الرواة. وقد يحصل هذا في عدد أكثر وقد يحصل في عدد أقل. فلذلك يعني الراجع في هذه القضية أنه لا يقصر بعدد، وإنما حيث كثر العدد وأفاد هذا العدد تصديق المخبر دون أي تردد مع القطع والجزم بصدقه فذلك هو المتواتر. للمتواتر شروط 4، وهي أولا كثرة عدد رواته حتى يستحيل تواطؤهم على الكذب. تواطؤهم المقصود بها هذه الكلمة أي اتفاقهم، يكثر العدد بحيث أنه لا يمكن أن يتفقوا على أن يكذبوا. الشرط الثاني أن يكون ذلك من الابتداء إلى الانتهاء. الشرط الثالث أن يكون مستندهم الحس. الشرط الرابع أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. نعود إلى هذه الشروط شرطا شرطا. أولا كثرة العدد كما سبق، العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا عريضا، فلذلك الراجح أن لا يحدد عدد معين في الحديث المتواتر، بل حيثما كثر وجزم السامع بصدق ذلك الخبر فإن ذلك العدد يكون مفيدا للتواتر. الشرط الثاني قلنا أن يكون ذلك من الابتداء إلى الانتهاء. إذن يشترط في المتواتر أن يكون هذا العدد الكثير من أول الإسناد إلى آخره، واحترز عن ذلك عن بعض الأحاديث التي يكثر رواتها في طبقة من الطبقات دون الطبقات الأخرى. ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث كما قلت انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن بعد يحيى بن سعيد رواه عدد كثير جدا، رواه أكثر من 70 راويا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهل هذا يعد من المتواتر؟ لا يعد من المتواتر. لماذا؟ لأنه فقد هذا الشرط، وهو أن هذا التواتر لم يوجد في ابتداء السنة إلى انتهائه، وإنما وجد في الطبقة الوسطى من الإسناد، وكثر أولئك الرواة، يعني بعضهم أنا قلت 70. الحافظ يقول، حافظ بن حجر يقول إنه تتبع الرواة عن يحيى بن سعيد فوجدهم يقاربون 100، وبعضهم يقول 250، وبعضهم يقول 300، وبعضهم يقول 700. الشاهد من هذا أن هذه أعداد كثيرة عن يحيى بن سعيد، لكن مع ذلك لم يحكم بهذا الحديث لأنه متواتر بسبب فقدان هذا الشرط، وهو أن يكون ذلك العدد من الابتداء إلى الانتهاء. الشرط الثالث أن يكون مستندهم الحس. يشترط في الحديث المتواتر أن يكون مستند الرواة الحس. ما معنى ذلك؟ المعنى أن أولئك الرواة يروون شيئا أدركوه بالحس. الحس يعني أخذوه سماعا، أخذوه عن طريق البصر، شيء يكون شيئا رأوه أو شيئا لمسوه، نعم، ولا يكون أمرا عقليا، لأن الأمور العقلية يمكن يتواتر الناس الذين ينقلونها إلى ما لا نهاية، لكن هنا يشترط في المتواتر أن يكون هؤلاء الرواة مستندون في روايتهم الحس. هذا الشرط سبب يعني ذكره ها هنا أن يعني أهل الأصول وهم الذين ذكروا هذا النوع في أنواع علوم الحديث، في أنواع الحديث، يتكلمون على التواتر في الأخبار مطلقا، سواء كانت أخبار نبوية أو أخبار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكروا هذا الشرط. وإلا هذا الشرط في هذا الباب الذي معنا لا نحتاج إليه، لأنه شرط موجود في الأصل. الأسانيد هذه التي معنا إنما هي أمور تعتمد على الرواية، على أمر محسوس، أم سمعه الراوي أو رآه أو مسه. قد يقول قائل يعني المحسوسات هذه التي تتعلق مثل المس أو اللمس، يوجد بعض الأحاديث فيها مستند حسي من حيث اللمس، مثل حديث مثلا أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مستنده إيش؟ المس. يوجد بعض الأحاديث يكون مستندها المس أو الشم، أيضا في الحديث نفسه: ولا شممت عرفا قط أطيب من عرف النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع أن يكون هذا التواتر يفيد العلم، العلم القطعي، بحيث يجزم هذا السامع بأن هذا الحديث قد صدق فيه ناقله. هذه القضية قضية التواتر تحتها مسائل يعني كثيرة، منها مثلا أن المتواتر قسمان: أولا متواتر لفظي، وثانيا متواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو الحديث الذي تواتر لفظه، تواتر لفظه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال ابن الصلاح رحمه الله: رواه 62 من الصحابة، وقيل 100 وقيل 200، وجمع من رواه من الصحابة الطبراني في جزء مطبوع. والنوع الثاني المتواتر المعنوي، وهو أن ينقل جماعة وقائع مختلفة تشترك في أمر معين، أن ينقل جماعة وقائع مختلفة تشترك في أمر معين، مثل ماذا؟ مثل أحاديث المسح على الخفين، أو أحاديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث الرفع رفع اليدين في الدعاء. هذه الأحاديث لم تتفق في ألفاظها لكنها اتفقت في معنى واحد. فمثلا أحاديث المسح على الخفين، حديث جرير رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. حديث المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث صفوان: أمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالي عنه. فهذه أحاديث في وقائع مختلفة لكنها تشترك في قضية واحدة، وهي قضية المسح على الخفين. الحديث المتواتر صنف فيه العلماء صنفات عديدة، منها خطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وهو مطبوع، ولقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي وهو مطبوع أيضا. هذا ما يتعلق بالحديث المتواتر ووسائله. ننتقل بعد ذلك إلى البيت الآخر، وهو قول الناظم: وغيره خبر واحد وما زاد على 2 فمشهور سمع. بعد أن فرغ من ذكر الحديث المتواتر بين حديث الآحاد، فإن أهل العلم قسموا الأحاديث إلى قسمين: أحاديث متواترة وأحاديث آحاد. أما المتواتر فكما تقدم بيانه، وأما أحاديث الآحاد وهي الأحاديث التي لم تصل إلى حد التواتر. وأحاديث الآحاد تنقسم إلى 3 أنواع: النوع الأول الحديث المشهور، والنوع الثاني الحديث العزيز، والنوع الثالث الحديث الغريب. أما النوع الأول وهو المشهور فبينه الناظم بقوله: وما زاد على 2 فمشهور سمع. فبين أن الحديث المشهور هو الحديث الذي يروى من أكثر من طريقين، أو رواه 3 رواة فأكثر. الحديث المشهور هو الحديث الذي يروى من أكثر من طريقين، أو بعبارة مختصرة الحديث الذي له 3 طرق فأكثر. إذا وجدنا حديثا روي من 3 طرق فأكثر فإنه يسمى في الاصطلاح مشهورا. مثال ذلك حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل لجانا من نار يوم القيامة. هذا الحديث روي من طرق عديدة عن أكثر من صحابي، فأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني من حديث طلق بن علي. كم صحابي؟ ستة: أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وأبو سعيد وابن عباس وطلق بن علي. فهؤلاء الصحابة الستة كلهم رووا هذا الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة. فهذا الحديث حديث مشهور لأنه روي من ثلاثة طرق فأكثر، روي من ستة طرق عن ستة من الصحابة رضوان الله عليه، وهو حديث صحيح. الحديث المشهور هذا الذي مر معنا هو تقسيم، يعني هذا النوع يدخل تحت التقسيم بحسب تعدد الطرق، لكن قد يطلق العلماء الحديث المشهور على معنى آخر فيعنون به الحديث الذي يشتهر على ألسنة الناس دون نظر إلى قضية الطرق. فهذا الحديث الذي يشتهر على ألسنة الناس ولو لم تكثر طرقه فإنه يكون ماذا؟ من المشهور. فإذا المشهور يطلق عندنا على إطلاقين: على الحديث الذي تكثر طرقه ويروى من ثلاثة طرق فأكثر، ويطلق أيضا على الحديث الذي يشتهر على ألسنة الناس دون النظر إلى قضية الطرق. فربما يكون الحديث مشهورا وليس له إلا طريق واحد، مثل الحديث الذي مر معنا حديث إنما الأعمال بالنيات، فلم يصح إلا من هذا الطريق الذي مر، طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، مع أنه مشهور. وربما كان الحديث مشهورا مع أنه ليس له إسناد، مثل ما يشتهر على سنة بعض الناس من حديث علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا حديث لا أصل له وليس له إسناد وهو مشهور على الألسنة. وربما كان مشهورا على الألسنة وهو موضوع أو ضعيف جدا، مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة: إني أعلم إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك، لا حديث: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك. فهذا الحديث بهذا اللفظ موضوع، وإنما الصحيح حديث اللهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء: والله إنك لخير البلاد إلى الله أو أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وأما الحديث الأول فهو مشهور على سنة الناس لكنه حديث موضوع. فالشاهد من هذا أنه قد يشتهر على سنة الناس حديث صحيح أو حديث موضوع أو حديث لا أصل له ولا يدخل تحت هذا المسمى الذي ذكرناه قبل قليل من حيث تعدد الطرق. ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم: وما رواه اثنان يسمى بالعزيز وما روى الواحد بالغريب ميز. هذا البيت ذكر فيه الناظم نوعين من أنواع حديث الآحاد وهما العزيز والغريب. أما العزيز فمن حيث اللغة أخذ من العزة التي هي بمعنى القلة، أو من العز الذي هو الشدة والغلبة، فهو إما من القلة أو من الشدة والغلبة من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فبينه الناظم بقوله ما رواه اثنان، فالحديث الذي يرويه اثنان هذا يسمى عزيزا، وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول العزيز هو الحديث الذي له طريقة، فكل حديث وجدنا له طريقين فإنه يسمى في الاصطلاح بالعزيز. مثال ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث له طريقة، فروي من حديث أنس رضي الله عنه وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث أنس فمتفق عليه أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وأما حديث أبي هريرة فانفرد بإخراجه الإمام البخاري. فهذا الحديث مثال للحديث العزيز، فهو له طريقان عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. النوع الآخر الغريب، قال الناظم ما روى الواحد بالغريب ميز أي ميز. يقول هذا الحديث الذي يرويه راوي واحد سميه أو سميه بالغريب، فلذلك نعرف الغريب أخذا من قول الناظم نقول الغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد، ما تفرد بروايته شخص واحد. وأمثلته كثيرة، منها حديث إنما الأعمال بالنيات الذي مضى ذكره، ومنها حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاد وعن هبته. فهذا الحديث انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، فلم يروى إلا من هذا الوجه. قول الناظم ها هنا وما روى الواحد بالغريب ميز، الأصل أن يقول مز بحذف الياء لالتقاء الساكنين، وجاء في بعض النسخ نسخ الشروح والمنظومة وما روى الواحد بالغريب مز بحذف الياء، لكن هذا جازها هنا للضرورة، فإنه جاء في بعض أشعار العرب بسبب يعني مراعاة النظم ومراعاة التسهيل، ربما لا يحذف الحرف الذي وقع عليه الجزم، ومن ذلك قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لغون بني زياد. فالأصل أن يقول ألم يأتك، لكن ها هنا بسبب ضرورة الشعر أثبت هذه الياء. وكذلك قول الشاعر كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، أبقى ها هنا الألف بعد في آخر ترى مع أن الفعل مجزوم بلم، فهذا جائز لضرورة الشعر، وإلا الأصل كما تقدم للغريب مز بحذف هذه الياء. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإذا كان يعني هناك أسئلة تتعلق بالدرس نستمع لها قبل الأذان، لكن قبل ذلك أجيب على السؤال الذي سألته في يوم أمس عن أيهما أفضل في الحفظ، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي؟ وفي معنى حوالي دقيقتان قبل الأذان، نحاول أن نختصر الجواب عن هذا السؤال قدر الإمكان. الألفيتان لكل واحدة منهما ما يميزها. فألفية الحافظ العراقي رحمه الله تمتاز لأن الحافظ العراقي نظم فيها تفاصيل علوم الحديث بن الصلاح، حتى إنه ربما ذكر القول وقائله في المسائل الخلافية. وميزة أخرى جزالة نظمها وقوته مع عجوبة فيه، فإن نظم الحافظ العراقي فيه جزالة وفيه قوة في النظم مع سهولة في العبارة، فنظمه من السهل الممتنع. والأمر الثالث أن هذه المنظومة حظيت باهتمام العلماء بها، فشرحوها بشروح كثيرة، منها شرح الناظم نفسه، ومنها شرح الحافظ الصخاوي المسمى بفتح المغيث، ومنها شرح الحافظ زكريا الأنصاري، ومنها النكت الوفية للحافظ البقاعي. وكون العلماء اهتموا بمتن من المتون وقاموا بشرحه وتدريسه والتقرير عليه، هذا يجعل لذلك المتن أهمية، فإنهم لا يهتمون إلا بما يستأهل ذلك الاهتمام. هذه الأمور الثلاثة أهم ميزات ألفية الحافظ العراقي. أما ألفية الحافظ السيوطي رحمه الله فتمتاز أولا بأن الحافظ السيوطي جاء متأخرا عن الحافظ العراقي، وبسبب تأخره اطلع على مصنفات عديدة صنفت بعد الحافظ العراقي، منها نكت الزركشي، منها النكت للحافظ ابن حجر، منها نزهة النظر للحافظ ابن حجر أيضا، ومصنفات عديدة فيها زيادات غير موجودة في كتاب علوم الحديث ابن الصلاح الذي نظمه العراقي، وغير موجودة عند الحافظ العراقي في شرحه ولا في نظمه. فضمن هذه الزيادات ألفيته، وفي ألفيته زياداته تضمنت مسائل علمية لا توجد في ألفية الحافظ العراقي. هذه أهم ميزة لألفية الحافظ السيوطي، تميزه بهذه الزيادات التي توجد في ألفيته ولا توجد عند الحافظ العراقي رحمه الله جميعا. فعلى كل، أنا أقول الذي يريد أن يحفظ يأخذ إحدى الألفيتين فيحفظها، لأن هذا العلم أوسع من أن يكتفي المريد من الاستفادة منه بأن يحفظ إحدى الألفيتين. لا بد مع حفظه من ممارسة عميقة وتطبيق واسع لهذا العلم، واطلاع على فنون أخرى انفصلت عن هذا العلم وتميزت، حتى يصل إلى مراده ومقصوده من التعمق في هذا العلم الجليل. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان وبعد الصلاة. بسم الله. هذا أحد الإخوان يقول: أليس الأولى أن يقال إن قول الناظم ميز هو فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله لا فعل أمر؟ والله أنا الذي يعني بدا لي أنه فعل أمر، أنه فعل أمر، ويدل على ذلك أن في بعض النسخ جاء على الأصل بحذف هذه الياء مز، لأنه كما سبق الياء هذه التقت مع السكون التي يبنى عليها فعل الأمر أو يجزم بها فعل الأمر على ما يجزم بها مضارعه، فحذفت هذه الياء بسبب التقاء الساكنين. هذا الذي يبدو لي، والله أعلم. هناك شرح آخر، يعني أنا لم أحضره معي، لهذه المنظومة للشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي، مراجعة إن شاء الله وننظر ماذا قال في هذه الكلمة. قول الثالث: هل يشترط في انواع الاحاد ان يكون عدد الرواة بين ابتداء الحديث والمتواتر؟ بالنسبة لحديث الاحاد، هذه الاعداد التي ذكرت 3 فاكثر في المشهور، واثنان في العزيز، وواحد في الغريب، هذا اقل عدد يوجد في طبقات الإسناد. لذلك تكلم العلماء على هذه القضية عند قولة ابن حبان رحمه الله حينما قال: إن رواية اثنين عن اثنين لا توجد. فبين الحافظ ابن حجر أن هذه الكلمة تكون صحيحة إذا كان مقصود ابن حبان أنه لا يوجد إسناد من أوله إلى آخره يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين. وأما إذا كان المقصود أنه لا يوجد في طبقات الإسناد أقل من اثنين، فهذا غير مسلم، بل هذا موجود بكثرة، ومن أمثلته هذا الحديث الذي مر معنا. هذا حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أقل ما وجد فيه راويان، وهما الصحابيان أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما. لكن لو نظرنا بعد ذلك تفاريع شجر الإسناد لوجدنا مثلا يروي عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ثم عن قتادة يروي عنه 3، وعن عبد العزيز بن صهيب كذا راوي. فلو نظرنا في شجرة أسانيد أنس وحده لكثر العدد عن 2، لكن أقل عدد وجد في الإسناد هو 2. وكذلك الحال بالنسبة للمشهور وبالنسبة للغريب، أنه أقل عدد يوجد في الإسناد بالنسبة للمشهور 3، وبالنسبة للغريب 1. كثرة الأسئلة عن تعريف الأعداد التي هذا تعريف ايش؟ الكلام. قلنا يعني تعريف العدالة كما عرفناها في يوم أمس أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ما فيه لا فلسفة ولا ما وجه هذا الكلام أنه من تعريف أهل الكلام؟ يعني هذه كلمات كلها حقائق لغوية أو حقائق شرعية، ومن أين جاءها أنها من تعريف أهل الكلام؟ نعم، يعني بالنسبة للتقوى هذه حقيقة شرعية، بالنسبة للمروءة هذه حقيقة لغوية، بالنسبة لكلمة ملكة هذه حقيقة لغوية. فما وجه كون هذا التعريف من تعريف أهل الكلام؟ أنا ما وضح لي هذا، لأن أرى أنه تعريف منضبط، وأيضا يشرح التعريف تلك الصفات الخمس التي ذكرناها في يوم أمس. نعم. ذكر الله خيرا بقول: إذا جاءت في عدة طرق لأسانيد صحيحة مرسلة ممكن تقيم. إذا جاء من عدة طرق لأسانيد مرسل. نعم، لا أعد السؤال. يقول: إذا جاء الحديث عدة طرق لأسانيد رواة وثقات لكنها مرسلة. نعم، إذا اختلفت مخارج هذه الأحاديث المرسلة فإنه يتقوى بعضها ببعض. ولذلك ذكر الإمام الشافعي أن من الأمور التي يتقوى بها الحديث المرسل أن يروى من وجه آخر مسندا أو يروى من وجه آخر مرسلا وهذا مسألة عنه أقونا، أو يروى من وجه آخر عن صحابي موقوفا عليه أو يكون عليه غالب كلام أهل العلم. نعم. قول يوم مرسل الضعيف بالنسبة للرواة هذا مصطلح مجمل غير مفسر، فالضعف قد يكون بسبب الجهالة وقد يكون بسبب سوء الحفظ وقد يكون بسبب الاختلاط، فكلمة ضعيف بحسب نوع الضعف يحكم على ذلك الراوي، فلذلك إذا قيل هذا الراوي ضعيف نحتاج أن ننظر ما سبب ضعفه وخاصة إذا كان قد وجد فيه تعديل. لكن السؤال مثلا لو سأل السائل هل سوء الحفظ بمثابة الجهالة أم لا، فكما تقدم أن هذه الأنواع الخمسة هي متقاربة في القوة، سوء الحفظ متقاربة في الضعف، سوء الحفظ والإرسال والاختلاط والمستور وحديث المدلس، فلذلك هذه الأنواع يقوي بعضها بعضا ويرتقي حديث الراوي إذا توبع مع كونه موصوفا بأحد هذه الأوصاف بمثله أو بمن فوقه. نسأل أسئلتنا. السؤال الأول، ما هي شروط الحديث المتواتر؟ نحن نريد نسمع. يا أخي إذن الشرط الأول أن يكون رواته ماذا؟ أن يكون عدده كثيرا مستفيضا، يعني كثيرا. طيب الشرط الثاني، أنا لم أسأل عن التعريف، أنا سألت عن الشروط. نعم، إلى المنتهى، أن يكون التواتر من أول الإسناد إلى المنتهى. نعم. طيب هذا نحن نريدها الأربعة كلها. نعم يا أخي. نعم، عدد كثير. نعم. نعم. أن يفيد العلم. أحسنت يا أخي. تفضل. طيب. من يمثل لنا للحديث العزيز؟ يا أخي. نعم. نعم، كيف صار عزيزا؟ أحسن، تفضل يا أخي. طيب السؤال الثالث، من يعطينا مثالا للحديث الغريب؟ نعم يا أخي. لا أنا أخونا. نعم. ما أسمع، اقترب حتى نسمعك. نعم نعم نعم. وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ايوه، ما متنوه؟ نهى عن. طيب من غيره؟ يا اخي. يحيى بن سعيد عن من؟ نعم نعم أحسن، يكفي مثال واحد يكفي. طيب هذه مكافأته. طيب إذا كان هناك أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نجيب عليها. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.